بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة حزب الله. نحن لا نقول إننا جزء من إيران، نحن إيران في لبنان. البيان التأسيسي. إننا أبناء أمة حزب الله التي نصر الله طليعتها في إيران وأسست من جديد نواة دولة الإسلام المركزية في العالم. نلتزم بأوامر قيادة واحدة حكيمة عادلة تتمثل بالولي الفقيه الجامع للشرائع وتتجسد حاضرا بالإمام المسدد آية الله العظمى روح الله الموسوي الخميني وفجر ثورة المسلمين وباعث نهضته المجيد. الأهداف. فالأهداف المعلنة للحزب هو أنه حركة مقاومة إسلامية ضد الاحتلال الإسرائيلي للبنان. كذلك من أهدافه المعلنة رفع شعار تحرير المقدسات الإسلامية في فلسطين. أهداف خفية. أما الأهداف الخفية والحقيقية للحزب فهي نشر التشيع في لبنان، المحافظة الشديدة على الوجود الشيعي الدائم في لبنان، والسيطرة على منافذ القوة في دولة لبنان، وتهيئة مواطئ قدم راسخة وقوية لدولة إيران تدخل في المنطقة متى تشاء، وهذا لتحقيق مصالحها وأهدافها القومية. من يقف وراء حزب الله. تعتبر إيران هي الشريان لحزب الله وهي المركز الرئيسي لحزب الله الذي يصدر عنه الأوامر. وتشير بعض المصادر إلى ارتفاع ميزانية حزب الله في عهد رفسنجاني إلى قرابة 280 مليون دولار أمريكي. التسلح العسكري. فيتنوع سلاح الحزب إلى الدرجة التي يعتبره فيها بعض الخبراء العسكريين بأنه بمثابة الجيش النظامي الصواري، والسلاح الأهم في ترسانة حزب الله هي الصواري. كما سلمت إيران حزب الله عدد من الطائرات بدون لا يعلم أحد عددها على وجه التحديد، وهي من طراز مهاجر 4، وقد غير حزب الله اللبناني اسمها إلى مرصاد 1. فروع حزب الله. كما تقوم الاستخبارات الإيرانية بدعم وتنشيط المشاركة الشيعية في الانتخابات النيابية البحرينية وحشد التأييد الشيعي لحصد غالبية المقاعد لفرض تشريعات تكون في صالح الشيعة البحرينية الذين يوافقون المصالح الإيرانية. حزب الله السعودي وجرائم. وقد صدر عن وزارة الداخلية البيان التالي استكمالا لما أعلنته وزارة الداخلية على لسان مصدر مسؤول حول أحداث المسيرة الإيرانية، وإيضاحا لمزيد من التفاصيل عن وقائع الممارسات الغوغائية والأعمال التخريبية التي ارتكبها الحجاج الإيرانيون بعد عصر يوم الجمعة. حزب الله الكويتي وجرائم. وفي هذه اللحظة وفجأة دخلت إحدى السيارات من الفتح الجانبي، فقام الحرس الأميري بمحاولة إيقافها ولكنها انفجرت، مما تسبب في احتراق سيارة الحرس الأولى، ودفع الانفجار سيارة الحرس الأخرى بشدة، مما جعلها تصطدم بسيارة الأمير على الجانب الأيسر دافعة إياها بشدة ناحية الرصيف الأيمن للشارع واستقرت. حزب الله اليمني. وبلغ الدعم الإيراني عن طريق السفارة الإيرانية في صنعاء لحركة الحوثي إلى قرابة 42 مليون ريال يمني. بالإضافة إلى الكثير من الأسرار والخفايا والتي سنستعرضها جملة وتفصيلا في هذا الإصدار والمسمى بحقيقة حزب الله لفضيلة الشيخ ممدوح الحرب حفظه الله. أحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان الطيب الطاهر أن يجمعنا في الفردوس الأعلى بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. واسمحوا لي اليوم أن أتكلم عن موضوع أحب أن أسميه بحقيقة حزب الله، وسأتكلم عن عناصر عديدة. سأتكلم عن نشأة حزب الله ورؤساء ومؤسسي حزب الله، ثم أتكلم عن أهداف حزب الله وعقيدة حزب الله، ثم نتكلم عن من يدعم حزب الله والحرس الثوري الإيراني وعلاقته بحزب الله، ثم نتكلم عن تدريبات حزب الله وتسليح حزب الله، ثم تجهيزات حزب الله السرية، ونتكلم كذلك عن حزب الله والتجسس والهيكل التنظيمي لحزب الله، ثم أختم بفقرة مهمة وهي فروع حزب الله، وسنتكلم عن حزب الله السعودي وجرائمه، وكذلك سنتكلم عن حزب الله البحريني وجرائمه، وحزب الله الكويتي وجرائمه، وحزب الله اليمني وجرائمه. ومن أراد التوسع فعليه بهذه الكتب وهذه المراجع، منها كتاب إسرائيل وحزب الله لعبد الحليم محمود، وكذلك كتاب حزب الله حقائق وأبعاد لفضيل أبو النصر، وكتاب حزب الله رؤيا مغايرة لعبد المنعم شفيق، وكتاب حزب الله من النصر إلى القصر لأنور قاسم، وحزب الله وسقط القناع لأحمد فهمي، وكتاب الخمينية وريثة الحركات الحاقدة لوليد الأعظمي، وكتاب ماذا تعرف عن حزب الله لعلي الصادق، وكتاب وجاء دور المجوس لعبد الله الغريب. لابد أن نعلم أحبتي في الله أننا أمام حزب عقائدي شديد الخطورة وقوي ومتين في التنظيم، وهذا الحزب واضح الأهداف ويؤمن بالانقلابات العسكرية المسلحة للوصول إلى السلطة في الدول والأقطار التي يعمل فيها هذا الحزب. فهو تنظيم شعوبي يقوم على فكرة أو مبدأ ولاية الفقيه، والتي جعل منها الخميني منهج ووسيلة لنظام حكمه في إيران بعد سقوط الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979 للميلاد. وفي هذه الأيام التي نرى فيها الثناء والمدح على الحزب ورئيسه حسن نصر الله، نتذكر تلك الأيام التي خرج لنا فيها الخميني وأعلن تأسيسه للجمهورية الإسلامية الإيرانية كما يدعي، وعندها انخدع به خلق كثير من أهل السنة، بل وصل الحال عند بعضهم أن سافر إلى إيران لكي يهنئ الخميني بقيام تلك الدولة التي ظنوا أنها ستقيم دولة الإسلام، ولكن ضاعت أحلامهم وتبددت آمالهم عندما تبين لهم ولغيرهم أن هدف الخميني هو شيء واحد، تأسيس دولة شيعية طائفية تهدف لنشر التشيع في العالم الإسلامي. أما إذا تكلمنا عن نشأة حزب الله، فقد تأسس حزب الله الشيعي في لبنان عام 1982 للميلاد، حيث ولد هذا الحزب من رحم حركة أمل الشيعية اللبنانية، والتي كانت كذلك مدعومة من دولة إيران، بعد أن تفجر الوضع بين حركة أمل وبين حزب الله. إذا حزب الله خرج من رحم حركة أمل الشيعية التي كانت مدعومة من دولة إيران بعد أن تفجر الوضع بين حركة أمل وبين حزب الله، وذلك بسبب محاولة كل طرف أن يبسط نفوذه في مناطق الشيعة في لبنان. عندها اقتتل الطرفان حركة أمل وحزب الله قتالا شرسا، حتى تمكن حزب الله من بسط نفوذه على أغلب مناطق الجنوب. ولا نبالغ إذا قلنا أن حزب الله هو حزب إيراني في لبنان، حزب الله هو حزب إيراني في لبنان. ففي البيان التأسيسي للحزب الذي جاء بعنوان من نحن وما هي هويتنا، عرف الحزب عن نفسه فقال: إننا أبناء أمة حزب الله التي نصر الله طليعتها في إيران، وأسست من جديد نواة دولة الإسلام المركزية في العالم. نلتزم بأوامر قيادة واحدة حكيمة عادلة تتمثل بالولي الفقيه الجامع للشرائط، وتتجسد حاضرا بالإمام المسدد آية الله العظمى روح الله الموسوي الخميني، دام ظله مفجر ثورة المسلمين وباعث نهضتهم المجيدة. انتهى. وقد عبر إبراهيم الأمين وهو قيادي في الحزب عن هذا التوجه لحزب الله في عام 1987، حيث قال: نحن لا نقول إننا جزء من إيران، نحن إيران في لبنان ولبنان في إيران. انتهى كلامه. أما إذا أردنا أن نتكلم عن رؤساء ومؤسسي حزب الله، فيظهر أولا صبح الطفيلي، والذي ولد عام 1947 للميلاد، وهو أبرز حلفاء إيران في المنطقة العربية، ولكنه انقلب عليها في الأخير. قد درس الفقه في العراق في فترة الستينات إلى منتصف السبعينات، ثم هرب من سطوة صدام حسين إلى حوزات قم، ثم إلى طهران، وعاد إلى لبنان عام 1979 للميلاد، وكان يسمى بشيخ الجائعين في منطقة البقاع. أسس صبحي الطفيلي عام 82 حزب الله، وانتخب كأول أمين عام للحزب في عام 89، وهو ملاحق من السلطات اللبنانية منذ عام 98 بتهمة الاعتداء عليها. وكثير من المراقبين يقولون أن دعمه للفلسطينيين بأنه خطابي وشكلي فقط. وصبح الطفيلي هو من المعارضين للحريري رحمة الله عليه، ويتهمه كذلك بمحاولة نزع سلاح الحزب في لبنان. يأتي الرجل الثاني وهو محمد حسين فضل الله، الذي ولد في النجف وجاء إلى لبنان عام 1966، ويوصف من قبل البعض بأنه من المعتدلين، هناك من يقول أنه من المعتدلين، ويوصف من قبل آخرين بأنه من المتلاعبين والذي يجيد فن التلاعب والمراوغة. يأتي الرجل الثالث وهو حسن نصر الله ابن عبد الكريم نصر الله، ويلقب بخميني العرب. ولد في أحد أحياء بيروت الفقيرة عام 1960 للميلاد، وترعرع في حالة من البؤس، وتلقى تعليمه الأساسي والثانوي في لبنان. وفي عام 76 للميلاد سافر إلى النجف ودرس هناك لمدة سنتين، وتأثر بعباس الموسوي البقاعي، ثم جاء بعد ذلك إلى بعلبك ودرس في مدرسة عباس الموسوي التي تعتمد في مناهجها منهج مدينة النجف، وبعدها أصبح مسؤولا تنظيميا لحركة أمل في منطقة البقاع، وشارك في تنظيم حزب الله من عام 82 إلى عام 89. وفي أواخر الثمانينات سافر إلى قم، وكون علاقات قوية مع إيران وسوريا. وحسن نصر الله يرى أن متانة العلاقة بين إيران وسوريا ستخدم الحزب اللبناني، وكذلك يرى أن إيران هي الوحيدة التي تطبق الإسلام الصحيح. وفي عام 92 تزعم الحزب بعد انتخاب مجلس الشورى له بالإجماع، وذلك بعد مقتل عباس الموسوي على يد إسرائيل. ويصف نفسه في موقعه على الإنترنت بأنه الوكيل الشرعي للإمام الخامئني في لبنان، وأعيد انتخابه عام 93 و95، ولا يزال إلى الآن وهو يرى أن قدوته موسى الصدر. ومن المفارقات العجيبة أن حسن نصر الله كان صديقا حميما لمحمود أحمدي نجاد الرئيس الحالي لدولة إيران، حيث اجتمع الرجلان وفقا لبعض المصادر في بلد آسيوي لغرض التدريب على العمل الاستخباراتي، قبل أن يلتقي مجددا بعد ذلك بعشر سنوات في لبنان. طبعا من شخصيات الحزب كذلك حسين خليل وراغب حرب ونعيم قاسم. ولا ننسى أن نتكلم عن قناة المنار التي تعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب، وهي قناة مرئية باشرت إرسالها الأرض عام 91، وتصف نفسها بأنها موضوعية وتدعو إلى الحوار. هذه القناة تصف نفسها في برامجها وفي قناتها بأنها موضوعية وتدعو إلى الحوار والتعاون، وتقول أنها تبتعد عن الإثارة، وهذا يتناقض تماما مع ما تبثه من احتفالات عاشورية التعبوية والتي تثير أبناء الطائفة الشيعية الاثنى عشرية على خصومهم من أهل السنة. أما عن أهداف حزب الله، فالأهداف المعلنة للحزب هو أنه حركة مقاومة إسلامية ضد الاحتلال الإسرائيلي للبنان، وكذلك من أهدافه المعلنة رفع شعار تحرير المقدسات الإسلامية في فلسطين، وهذا للتغرير بالمسلمين وصرف أنظارهم عن مخططات الحزب الخفية والاستمالة قلوبهم وتعاطفهم. وقد زادت شعبية هذا الحزب بين الناس بسبب ما قدمه من خدمات اجتماعية وإنسانية بدعم من حكومة إيران. أما الأهداف الخفية والحقيقية للحزب فهي نشر التشيع في لبنان، والحفاظ المحافظة الشديدة على الوجود الشيعي الدائم في لبنان، والسيطرة على منافذ القوة في دولة لبنان، وتهيئة مواطئ قدم راسخة وقوية لدولة إيران للتدخل في المنطقة متى تشاء، وهذا لتحقيق مصالحها وأهدافها القومية والدينية. وكذلك من أهدافه الخفية ضرب البنية التحتية لدولة لبنان وجره إلى حرب تجعل هذا الحزب يتمكن من السيطرة على لبنان، وهذا جزء من تصدير الثورة الإيرانية إلى العالم الإسلامي، ومن أجل إقامة دولة الهلال الشيعي حسب ما يخطط هؤلاء في إيران وأعوانهم في لبنان وباقي دول الخليج العربي. ننتقل الآن إلى دعم حزب الله. ف فمن الذي يدعم حزب الله؟ فنقول أن إيران قامت بالتكفل بجميع احتياجات هذا الحزب المالية، والتي بلغت في عام 1990 لسنة واحدة ما يقدر بحوالي 30 مليون دولار أمريكي حسب بعض التقديرات، وبلغت عام 91 للميلاد ب 50 مليون دولار أمريكي، وقدرت ب 120 مليون دولار أمريكي في عام 92 و 160 مليون دولار أمريكي في عام 1993 للميلاد. كل هذه الأموال تدفعها إيران لحزب الله اللبناني لكي تثبت أقدامها إيران في داخل المنطقة العربية. وتشير بعض المصادر إلى ارتفاع ميزانية حزب الله في عهد رفسنجاني إلى قرابة 280 مليون دولار أمريكي، وهذه الميزانية الكبيرة جعلت حزب الله اللبناني يهتم فقط بالأوامر التي تملى عليه من إيران دون أن يتدخل في بعض النزاعات الداخلية، وساعدته على توسيع قاعدته المقاتلة والشعبية، فاشترى ولاء الكثير من الناس وحاجاتهم وضمن ولاءهم وإخلاصهم له، فهو منه وهو منهم كما يقولون. وقد بلغت الأجرة الشهرية للمقاتل في داخل حزب الله إلى 5000 ليرة لبنانية، وهي أعلى أجرة تقاضاها مقاتل في لبنان عام 1986 للميلاد، لدرجة أن مقاتلي حركة أمل بدأوا بهدف الكسب وبهدف أخذ المال يهجرون ويتركون صفوف حركة أمل في ذلك الوقت وينخرطون في حزب الله، حتى انتقل جلهم من حركة أمل إلى حزب الله اللبناني. وكذلك تعتبر إيران هي الشريان لحزب الله، وهي المركز الرئيسي لحزب الله الذي يصدر عنه الأوامر، ويلعب حسن نصر الله دور صلة الوصل بين دولة إيران وبين قواتها في لبنان. وفي إحدى المناسبات، وبالتحديد في تاريخ 5/3 عام 1987 للميلاد، قال الناطق باسم حزب الله في ذلك التاريخ إبراهيم الأمين، قال: نحن لا نقول إننا جزء من إيران، نحن إيران في لبنان ولبنان في إيران، انتهى. ويقول حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله الحالي، يقول: إننا نرى في إيران الدولة التي تحكم بالإسلام والدولة التي تناصر المسلمين والعرب، وعلاقتنا بها علاقة تعاون ووئام، ولنا صداقات مع أركانه، أي مع أركان الدولة، ونتواصل معها، كما أن المرجعية الدينية تشكل الغطاء الديني والشرعي لكفاحنا المسلح، انتهى كلامه. قامت دولة إيران بإرسال الحرس الثوري إلى لبنان للقيام بالتأسيس الفعلي لحزب الله. في بداية التأسيس قامت إيران بإرسال مجموعات كبيرة من الحرس الثوري الإيراني إلى لبنان لتأسيس حزب الله والمساعدة في تدريبه ودعمه، وكان عدد المرسولين من الحرس الثوري الجمهوري الإيراني أكثر من 2000 شخص. كما قام كذلك الحرس الثوري الإيراني بدوره في نشر عقيدته في وادي البقاع اللبناني والمناطق التي يسيطر عليها الحزب، حيث أنهم بدأوا في تأسيس بعض المستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية، كما يوجد مكتب رسمي وخاص بحزب الله في مدينة طهران عاصمة إيران، يقوم هذا المكتب بنشر الرسائل والمنشورات التي تعرف به وبأعماله وبآرائه الخاصة، كما يقوم هذا المكتب الخاص باستقبال الأوامر والقرارات التي تملى إليه وتصدر إليه من القيادة العليا في دولة إيران من طهران، ثم يقوم بإرسالها إلى مكتب الأمين في دولة لبنان في العاصمة بيروت. أما عن الحرس الثوري الإيراني وعلاقته بحزب الله، فيعتبر الكثير من الباحثين والمتخصصين في شؤون حزب الله أن قوته العسكرية ليست مستقلة، وإنما هي بمثابة أحد فروع الحرس الثوري الإيراني. يعني كثير من الباحثين يرى أن حزب الله اللبناني هو أحد فروع الحرس الثوري الإيراني، قاعدته البشرية من شيعة لبنان، ويبقى التدريب والتسليح والتجهيزات العسكرية وحتى إدارة العمليات العسكرية من صلاحيات الحرس الثوري الإيراني، أو على الأقل له الكلمة العليا. نحاول الآن أن نعرض فيما يلي أهم المعلومات المتوفرة عن جيش أو عن حزب الله اللبناني. بداية الحرس، فقرر الخميني في بداية أمره إرسال وحدات من الحرس الثوري إلى لبنان تحت غطاء المشاركة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا كان عام 1982 للميلاد. وكان الهدف الحقيقي كما ذكرنا في بدء الجانب العسكري من تجهيز حزب الله للظهور العلني على الساحة اللبنانية، وتحديدا بإقامة مجتمع الحرب الذي ستبنى عليه أو سيبنى عليه قاعدة حزب الله طيلة السنوات التالية وحتى الآن. وعندما دخلت القوات إلى لبنان عن طريق سوريا، أعني بذلك قوات الحرس الثوري اللبناني، والتي اشترط عليها عدم المشاركة المباشرة في الحرب، فتفرغت بصورة كاملة لعملية التعبئة الجماهيرية وبناء مجتمع عسكري وتقوية المهارات العسكرية لعناصر الحزب القادم. وكان أفراد الحرس الثوري الإيراني قد تم اختيارهم من العناصر الممتلئة والمعبأة بمبادئ الثورة الخمينية، وكان الدعاة الخمينيون القادمون من طهران حريصين على أداء دورهم الثوري قبل العسكري، لأنهم يعلمون أن تسليح المجتمع بالثورة الإيرانية الخمينية أهم من تسليحه بالعتاد. أما تدريبات حزب الله اللبناني، فقد مر تدريب عناصر حزب الله بعدة مراحل، أولها الفترة الأولى لقدوم الحرس الثوري الإيراني، والذي تجاوز عددهم كما ذكرنا 2000 شخص، وكانوا يتولون فيها التدريب العسكري المباشر بعد انتشارهم في عدد من القرى والبلدات في سهل البقاع. وأقام الحرس الثوري الإيراني مركزهم الرئيسي الذي أطلقوا عليه اسم عشاق الشهادة، وبدأوا في استقبال المتطوعين وعقد دورات تدريبية أولية، يتم بعدها إشراك المتدربين في مهام قتالية صورية. وقد أدخل الحرس الثوري أسلوب حرب العصابات ودرب عليه مقاتلي الحرب، وشملت التدريبات في مرحلة الثمانينات أساليب خطف الطائرات نسف المنشآت، وهي التي نفذها الحزب في بعض الدول الخليجية وأبرزها كان دولة الكويت، والتي سوف نتكلم حينما نتكلم عن حزب الله الكويتي. وأما المرحلة الثانية من التدريب فهي بعد اتفاق الطائف وخروج أغلب قوات الحرس الثوري الإيراني من لبنان، حيث اعتمد الحرس على 150 إلى 250 من خيرة مدربيه ممن بقوا في لبنان، ومنهم من تزوج من بنات الأسر الشيعية اللبنانية في الجنوب أو أرامل قتلى حزب الله، واختاروا ألقابا وأسماء لبنانية. ولكن بعد عام 1990 للميلاد قرر قيادة الحرس الثوري في طهران استبدال معظم المدربين في لبنان كل 6 أشهر، وذلك بعد اكتشاف ارتباط 3 من عناصر الحرس الثوري مع الاستخبارات الإسرائيلية. وذكرت تقارير أخرى أن نحو 80 شخص من استخبارات الحرس الثوري وفيلق القدس كانوا موجودين في لبنان عام 2001، ومؤخرا أشارت تقارير إلى أن عددهم يتراوح ما بين 100 إلى 130 بمن فيهم استخبارات الحرس الثوري الإيراني متواجدين مع حزب الله اللبناني. طبعا كان يتم انتقاء بعض العناصر من الحزب وإرسالها إلى إيران لتلقي دورات تدريب خاصة في طهران وفي أصفهان ومشهد والأحواز، حيث شارك أكثر من 3000 من رجال حزب الله في تلك الدورات حتى الآن. وشملت التدريبات حرب العصابات، توجيه الضربات الصاروخية، سلاح المدفعية، وإرشاد طائرات بلا طيار، واستخدام طائرات بلا محرك، وفنون القتال البحري والحرب الإلكترونية وقيادة الزوارق السريعة، وكذلك العمليات الحربية التقليدية. وتدرب حوالي 100 شخص على تنفيذ عمليات انتحارية باستخدام طائرات الكايت، وكان من بينهم عناصر من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. أما عن تسليح حزب الله، فيتنوع سلاح الحزب أي حزب الله إلى الدرجة التي يعتبره فيها بعض الخبراء العسكريين بأنه بمثابة الجيش النظامي الصغير. والسلاح الأهم في ترسانة حزب الله هي الصواريخ، ويمكن تصنيفها كالتالي: المستوى الأول القذائف الصاروخية، أو ما يعرف عادة باسم صواريخ الكاتيوشا، وأبرزها ما يمتلكه حزب الله منها نوعان: قذائف ويصل مداها إلى 8.5 كيلو، وقذائف تعرف بأراش ومداها 29 كيلومتر، وهي أكثر نوع تم إطلاقه على المناطق الشمالية في فلسطين المحتلة أثناء الحرب في عام 2006 الماضية. أما المستوى الثاني فهي القذائف الصاروخية المتطورة، والتي تعرف أيضا باسم الجيل الثالث من الكاتيوشا، ويمتلك منها حزب الله 4 أنواع: قذائف شاهين 2 ومداها 30 كيلومتر، وقذائف M220 ومداها 30 كيلومتر، وقذائف فجر 3 ومداها 43 كيلومتر، وقذائف فجر 5 ومداها 75 كيلومتر، وسلسلة فجر هي صواريخ إيرانية بدعم الصين وكوريا الشمالية، ومنها كذلك صواريخ باسم رعد وهي صواريخ إيرانية الصنع، وهي تقليد لصواريخ فرو الروسية. هناك صواريخ اسمها فرو روسية، هذه الصواريخ الإيرانية تقليد لهذه الصواريخ الروسية، والتي يصل مداها إلى 70 كيلومتر، وتم إنتاجها عام 2004 للميلاد، وتبلغ نسبة دقتها في إصابة الأهداف إلى 75%، ويمكنها حمل عبوة متفجرة تتجاوز 100 كيلوغرام. وقد أعلنت قناة المنار وهي الناطق الرسمي لحزب الله أن الصواريخ التي سقطت على حيفا هي من نوع رعد 2 ورعد 3. أما المستوى الثالث من الأسلحة لحزب الله فيضم صواريخ باسم زلزال، وقد ذكرت مجلة جيترز العسكرية المتخصصة أن حزب الله يمتلك فيما يبدو 100 صاروخ إيراني من نوع زلزال واحد، التي يبلغ مداها 150 كيلومتر تقريبا، وهو ما يعني أنه قادر على ضرب العاصمة الإسرائيلية تل أبيب. وهناك أيضا صواريخ باسم نازويت 10 وزلزال 2 ومداها 200 كيلومتر، وهي لم تستخدم في الحرب في عام 2006، وهي ما تعرف بحرب تموز. ويقوم الحزب بتغيير أسماء صواريخ فجر وزلزال حتى لا يعرف مصدرها الحقيقي، ولا تحمل هذه الصواريخ أجهزة توجيه ذاتية، ولذلك تقل خطورتها في أمام العدو في المقابل. طبعا تم تزويد حزب الله بقواعد صاروخية متحركة، وهي عبارة عن شاحنات متوسطة قادرة على حمل الصواريخ وإطلاقها، ويمتلك حزب الله اللبناني أكثر من 400 مدفع صغير ومتوسط المدى، وراجمات صاروخية من فئة آراش وفئة نور وفئة حديد. هناك 4 أو 3 أنواع من راجمات الصواريخ بعنوان آراش ونور وحديد. كما تسلم راجمات باسم عقاب العملاقة ذات القذائف 333 مليمتر. وقد أنشأ قوات الحرس الثوري أول وحدة صاروخية لحزب الله في عام 1985 للميلاد، وتم تدريب عناصر هذه الوحدة في لبنان بسكنة عبيد الله في البقاع. ويمتلك حزب الله اللبناني صواريخ مضادة للدروع روسية الصنع من طراز ساجر 83 وسبيجتو 84، كما يمتلك صواريخ التو وهي أمريكية الصنع. وقد أرجع خبراء عسكريون نجاح مقاتل الحزب في تدمير الدبابة الميركافا 4 الإسرائيلية، والتي تعد الأحدث عالميا، إلى استخدام نظام إيراني مطور من صاروخ تو ونظام دراغون الأمريكي، عبر إضافة حشوة مزدوجة تمكن الصاروخ من اختراق الدروع الجديدة والقوية لهذه الدبابة الميركافا 4. كما أعطت سوريا حزب الله أكثر أسلحتها المضادة للدبابات تطورا، التي بيعت إلى الجيش السوري من جانب روسيا. يعني قامت سوريا بإعطاء حزب الله اللبناني كثير من الأسلحة المضادة للدبابات التي أصلا سوريا قد أخذتها من جانب روسيا. وتشمل هذه الأسلحة ما يعرف بنظام الميتس أو سلاح الميتس وسلاح RBJ-29، وكل هذه الأسلحة مضادة للدبابات والمدرعات. كذلك فقد قامت سوريا بتزويد حزب الله اللبناني بصاروخ الكورنيت الروسي، وهو يوجه بالليزر ويبلغ مداه 3 أميال. كما تسلم حزب الله اللبناني من إيران عددا من صواريخ سام الروسية أو تقليدا مصغر عنها، ويمكن إطلاقها من الكتف، وتتميز بأنها ذات توجيه ذاتي، بالإضافة إلى صواريخ بحرية طراز C-801 و C-802، وهي مقلدة عن أصلها الصيني، والطراز الأول مداه يصل إلى 40 كيلومتر، ويحمل رأسا متفجرا زينته قرابة 100 كيلوغرام، والثاني مداه 120 كيلومتر ويحمل رأسا متفجرا زينته 180 كيلوغرام، وهو مزود بأجهزة تشويش تجعل هذا الصاروخ يتجاوز كل الأمور الاعتراضية. وقد استخدم هذا الصاروخ لإصابة البارجة الإسرائيلية في الحرب الأخيرة التي وقعت في عام 2006 في لبنان. كمان لدى الحزب وحدة الغواصين أو ما يعرف بوحدة الغواصين، وكذلك وحدة الكوماندوز البحري، وتمتلك زوارقا سريعة من نوع الهودينج الصينية. عند حزب الله اللبناني عند هذه الوحدة وهي وحدة الغواصين أو وحدة الكوماندوز البحري زوارق سريعة جاءتها من الصين من نوع الهودينج، قادرة على توجيه ضربات إلى أي أهداف بحرية في العمق. كما سلمت إيران حزب الله عدد من الطائرات بدون طيار لا يعلم أحد عددها على وجه التحديد، وهي من طراز مهاجر 4، وقد غير حزب الله اللبناني اسمها إلى مرصاد 1، وهي تحمل 3 كاميرات ورادار ديجيتال ونظام إرسال إلكتروني، وتستطيع هذه الطائرة التحليق على ارتفاع 6000 قدم، وتصل سرعتها القصوى إلى 120 كيلومتر في الساعة. وتعمل إيران حاليا على طراز مطور من هذه الطائرات كما ذكرت مهاجر 4، ويمكنه الطيران إلى ارتفاع أكثر من 10000 قدم وبسرعة تصل إلى أكثر من 160 كيلومتر في الساعة. وقد تم إطلاق 4 طائرات منها في حرب تموز 2006، وتم إسقاطها جميعا بطائرات الـ F-16 الإسرائيلية، وكانت إحداها متجهة نحو تل أبيب وتحمل عبوة تقدر ب10 كيلوغرام من المتفجرات. أما عن تجهيزات حزب الله السرية، فيعتمد حزب الله طريقة الأنفاق والمناطق العسكرية، وهي مشابهة لأسلوب الفايت كونغ في فيتنام، وتقدر عدد المناطق أو النقاط العسكرية بحوالي 75 نقطة عسكرية تمتد من جنوب لبنان إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، ويتم تنظيمها في شكل وحدات مستقلة. وقد تمكن الحرس الثوري الإيراني من استخدام المئات من المهندسين والتقنيين الإيرانيين وخبراء من كوريا الشمالية، ممن أدخلهم الدبلوماسيون الإيرانيون والعاملون في المكاتب والملحقات التابعة لإيران في لبنان على أنهم خدم وعمال. وقام هؤلاء جميعا ببناء حزام تحت الأرض طوله حوالي 25 كيلومتر، وكل خانة أو ثغرة مرتبطة مع بعضها البعض عبر ممر يدخله المقاتل من حزب الله بسهولة ليصل إلى ثغرة ثانية وهكذا. كما بنى الحرس أيضا مستودعات تحت الأرض في البقاع لتخزين الصواريخ والذخائر تصل إلى عمق 8 أمتار تحت الأرض، وأنشأوا نحو 20 قاعدة صاروخية ثابتة في البقاع والشريط الحدودي مع إسرائيل. وهذه القواعد يغلب عليها أنها دمرت جميعا في الحرب اللبنانية الإسرائيلية الأخيرة، وهذا بسبب ثبات مواقعها. وكان مقاتل حزب الله يستخدمون منازل ومساجد السكان السنة في تخزين الأسلحة والذخائر وفي إطلاق الصواريخ من أسطحها، سعيا لإبعاد الرد الانتقامي عن منازل وقرى الشيعة كلما أمكن ذلك. وقد حدث هذا في أكثر من مرة وفي أكثر من قرية سنية في الجنوب، ومنها قرية مروحين، بل كان بعض المقاتلين يتعمدون إطلاق الصواريخ من سياراتهم قرب قوافل النازحين من أهل السنة حتى يتوجه الرد الإسرائيلي إلى تلك القوافل بدعوى اختفاء مقاتل حزب الله بينهم. وأثناء القصف الإسرائيلي كانت شاحنة تابعة لحزب الله تحمل 100 الصواريخ وتدخل خلسة إلى مناطق نصرانية قريبة من الضاحية، وذلك بمساعدة التيار الماروني العوني الذي يتبع لميشيل عون، من أجل إخفائها بعد انكشاف بعض المستودعات وتفجيرها من قبل الطائرات الإسرائيلية، وهو ما أسفر عن تدمير عدد كبير من المنازل للأبرياء والآمنين. طبعا يتركز عمل الحرس الثوري الإيراني وهو الأهم في الإشراف على وحدات الصواريخ، والتي تضم حوالي 200 فني وتقني متخصص ممن تلقوا تدريباتهم في إيران. والحزب لديه 3 وحدات صاروخية يشرف عليها هيئة مكونة من 20 شخص، كما يدير 4 من ضباط الحرس الثوري الإيراني غرفة عمليات مركز البقاع بالمشاركة مع 4 من حزب الله، ويوجد لكل منطقة غرفة عمليات وقيادة. وقد أكدت مصادر أمنية مصرية وأردنية مشاركة الحرس الثوري الإيراني في إدارة حرب عام 2006 والتي كانت بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. ويوجد حوالي 20 خبيرا في مجال الرصد والتنصف والاستطلاع من ضباط الحرس الثوري الإيراني الذين يديرون مراكز الرصد 4 الرئيسية في الجنوب والبقاع. ويقوم كذلك رجال الحرس الثوري الإيراني عادة بسحب الصواريخ وإخفائها في المستودعات عند الشعور بالخطر عليها، كما حدث في الحرب الأخيرة، وكان يتم إخفاؤها أحيانا في مستودعات مؤقتة تجنبا لسهولة قصفها من الطيران الإسرائيلي. أما إذا تكلمنا عن حزب الله والتجسس، فعندما اضطرت القوات السورية للانسحاب من لبنان تم إنشاء جهاز مخابرات مشترك يضم شبكة العملاء السوريين والتي كانت تابعة للواء جميل الأسد، بالإضافة إلى ضباط الحرس الثوري الإيراني مع رفقائهم من حزب الله. وكان الحزب يتلقى معلومات هائلة أثناء فترة النفوذ السوري تصله وتربطه من كافة الأجهزة الخاضعة للسيطرة السورية، وهي معلومات متعلقة بكل ما هو ساكن ومتحرك في لبنان. وقد ورث الحزب شبكة من العملاء المباشرين أو المستترين والمتسترين بشبكات أمنية أو عمال نظافة، وقام بتدعيمها وتقويتها لتصبح متغلغلة في كافة الأجهزة والمؤسسات والنقابات والهيئات في لبنان. ومن أبرز تلك المعلومات قوائم المسافرين والقادمين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، والتي يحصل عليها الحزب إذا أراد عن طريق عملائه. ويعمل في مطار ومرفأ بيروت عدد كبير من التابعين لحزب الله وحركة أمل، وهم يشرفون على عمليات الدخول والخروج والشحن والتدقيق في المسافرين وحمولات الطائرات والسفن. وتؤكد جهات أمنية تابعة لتيار 14 أذار أن أجهزة المطار والمرافئ الخمسة، الجيش وجهاز أمن المطار والأمن العام وقوى الأمن الداخلي والجمارك، بالإضافة إلى الاستخبارات وأجهزة الاستقصاء وجمع المعلومات السرية، كلها ما زالت على ما هي عليه منذ العهد السوري في لبنان، دون أن يتمكن فؤاد السنيورة وقوى 14 أذار الداعمة له من تغيير مسؤول واحد في هذه الأجهزة المخترقة. طبعا تتجمع كافة المعلومات لتصل في تقرير يومي بعشرات الصفحات، وربما أكثر من عشرات الصفحات، إلى حسن نصر الله الذي يعطيها جزءا مهما من وقته الثمين، مستعيدا فيها قدرته على التحليل الأمني السياسي كمختص بدأ حياته في جهاز أمني ثم أصبح رئيسه، وظل هذا الجهاز تحت سيطرته الكاملة منذ 15 سنة متتالية دون منازع أو شريك. أما عن الهيكل التنظيمي لحزب الله، فيتبع الأمين العام مباشرة المجلس الجهادي، ويتكون من الجناح العسكري والجناح الأمني، كما يتبعه نائب الأمين العام ثم الأمانة العامة. وبذلك تكون المجالس الأخرى التابعة لرئاسة الأمين العام هي المجلس التنفيذي والمجلس السياسي والمجلس القضائي والمجلس النيابي ومجلس التخطيط. يترأس المجلس السياسي إبراهيم أمين السيد، وهذا المجلس السياسي عنده ملفات الأحزاب الإسلامية وملفات الأحزاب الوطنية وملف الأحزاب المسيحية وملف المنظمات الفلسطينية، كما أنه يمتلك ملف الإعلام وملف الإذاعة والتلفزيون وملف وحدة النقابات والعمال ووحدة المهن الحرة وملف وحدة العلاقات الخارجية. والمجلس الجهادي يضع السياسة العامة للمقاومة تحت إشراف الأمين العام مباشرة، ويضم المسؤولين العسكريين، ويضم كذلك المجلس عضوية كل من رئيس المجلس التنفيذي والمسؤول العسكري ومسؤول الأمن وممثل من الشورى. وتم تشكيل مجلس للعمل البرلماني يضم النواب السابقين والحاليين. طبعا من يتحكم نظاميا بحزب الله هو مجلس الشورى الذي يبلغ عدد أعضائه 7 أعضاء. وتؤكد المعلومات الاستخباراتية أن من بينهم 2 من إيران، وفي المجلس عماد مغنية، ويترأس مجلس الجهاد اسمه عماد مغنية، وهو يترأس مجلس الجهاد ويعتبر بمثابة نائب للأمين العام، وإن كان دوره القيادي متشبعا في المجال العسكري، وذلك بسبب روافد هذا الرجل القوية مع الأجهزة الإيرانية الاستخباراتية مباشرة، وهذا نتيجة لتنقلاته المستمرة وطبعا بين لبنان وبين إيران. ومن ضمن أعضاء الشورى رؤساء المجلس الاجتماعي والعسكري والسياسي، طبعا كما ذكرنا حسن نصر الله هو الأمين العام لحزب الله. للحزب مركز دراسات متخصص، وهو المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، والذي يترأسه الدكتور علي فياض الذي يلقبه البعض بأنه منظر حزب الله. ويبرز من بين القيادات الأمنية الخفية للحزب حسب مجلة الشراع، وهي القريبة من حركة أمل، كما ذكرنا عماد مغنية، وصهره مصطفى بدر الدين الذي كان معتقلا في دولة الكويت لتنفيذه محاولة اغتيال لأمير الكويت، وكذلك إبراهيم عقيل. كما يلعب السفراء الإيرانيون في بيروت دورا كبيرا في اتخاذ القرارات، وأغلبهم من الحرس الثوري الإيراني، وقد أدى اتفاق الطائف إلى تواري واختفاء رجال الحرس الثوري عن الأنظار. كما أنه من المعروف وغير المنكر لدى حزب الله أن عيسى الطبطبائي كان يشغل منصب رئيس مؤسسات إيران في لبنان، وهي لجنة الإمداد ومؤسسة الشهيد. من هذه المؤسسات لجنة الإمداد ومؤسسة الشهيد ومؤسسة جهاد البناء وغيرها. وكان هذا الطبطبائي يشرف على إعداد كوادر حزب الله وتدريبهم وترقيتهم، وقد كان موجودا في لبنان منذ عام 1974 للميلاد. يقوم الحزب طبعا بمراجعة تنظيماته وأجهزته من خلال مؤتمر داخلي خاص مغلق، ويقوم بتعديل ما يراه قادته مناسبا مع تطورات الأحداث الداخلية والدولية. ويعقد المؤتمر، أو هناك مؤتمر يعقد كل 3 سنوات يضم الكوادر الأساسية وأعضاء المجالس المركزية الذين يتكونون من 300 عضو. طبعا في هذا المؤتمر يقوم بانتخاب مجلس الشورى، ثم يتولى المجلس انتخاب الأمين العام ونائبه والمسؤولين الأساسيين، كما أن للأمين العام أنه من حقه أن يجدد له كما جدد لحسن نصر الله أكثر من مرة. الآن إخواني في الله ننتقل إلى أهم موضوع في هذه المحاضرة، وهو فروع حزب الله. سنتكلم عن حزب الله البحريني وجرائمه. طبعا سبق هذا الحزب عدة أحزاب شيعية رافضية ذات أبعاد سياسية وعقدية في مملكة البحرين. نحن نتكلم الآن عن حزب الله البحريني وجرائمه. أبرز هذه الأحزاب وهذه التنظيمات السياسية التي كانت قبل حزب الله البحريني هو ما يعرف بحزب الدعوة، والذي كان يسترشد بمرئيات وأفكار آية الله العظمى محمد باقر الصدر، والذي تم إعدامه سنة 1981 في العراق. كذلك قام في البحرين حزب الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين، والتابعة لآية الله العظمى محمد علي الشيرازي، طبعا وكيله في مملكة البحرين هادي المدرسي وأخوه محمد تقي المدرسي. مع بداية انتصار الثورة الشيعية في إيران، تم إصدار الأوامر لبقية الأحزاب الشيعية في دول الجوار، وخاصة في مملكة البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية، من أجل ما يسمى بتصدير الثورة، وهو توسيع النفوذ الإيراني الشيعي في جميع دول الجوار. وبما أن مملكة البحرين من دول الجوار وفيها ثقل شيعي معتبر، فقد صدرت الأوامر من القيادة الشيعية في طهران أي العاصمة الإيرانية بضرورة إحداث انقلاب شيعي رافضي مسلح في هذه الجزيرة الصغيرة الآمنة، لتكون مرتبطة دينيا وسياسيا بالنظام الإيراني الجديد في طهران. وقد أصدرت الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين في بداية أمرها بيانا هاما تبين وتوضح فيه أهدافها، وهي على النحو التالي: الهدف الأول إسقاط حكم آل خليفة، وهو طبعا النظام السني العربي، أسأل الله لهم التوفيق والسداد. الهدف الثاني إقامة نظام شيعي موافق للنظام الثوري الخميني في إيران. الهدف الثالث تحقيق استقلال البحرين عن مجلس التعاون الخليجي، ومحاولة ربطها بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد أكد هذا الهدف أو هذه الأهداف آية الله صادق روحاني، ففي شهر فبراير عام 1979 للميلاد، من خلال البيان الذي أذاعه من إذاعة طهران العربية، ودعا فيها إلى ضرورة التحرك من أجل إحداث انقلاب مسلح في مملكة البحرين، طبعا كانت تسمى في ذلك الوقت بدولة البحرين. وكانت الجبهة تصدر عددا كبيرا من المجلات والدوريات الحزبية والسياسية، من أمثال الوطن السليم والشعب الثائر والثورة والرسالة وغيرها. وكان المسؤول عن الدائرة الإعلامية في هذه الجبهة هو عيسى مرهون، كما كان الصندوق الحسيني الاجتماعي أحد قواعد ومنطلقات هذه الجبهة التي كانت بعد ذلك حزب الله البحرين. طبعا في نهاية عام 79 قام الشيعة بتنسيق من الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين، لاحظ الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين، بتنظيم المظاهرات التي وافقت مظاهرات شيعة السعودية في القطيف في المملكة العربية السعودية. وبعد أن تم تضييق الخناق عليها، قامت الجبهة باغتيال أحد عناصر المخابرات البحرينية في وسط المنامة. وفي سنة 1980 وبعد إعدام محمد باقر الصدر على يد النظام البعثي العراقي، تجددت المظاهرات في البحرين، وتم حرق مصرف الرافدين العراقي في سوق المنامة. طبعا بدأت الآن الجرائم لحزب الله البحريني. ثم بدأت التحضيرات لعمليات انقلابية قادمة، فقامت الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين بتهريب الأسلحة إلى البحرين. وفي شهر ديسمبر من عام 1981 للميلاد